إذن هذا يشارك بماله وهذا يشارك ماله، لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بـ20% حتى أو خسارة أيضا ذاك كمان. طبعا بده يصير مع نفس الشيء، يعني لا لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة. شيخنا يعني بمعنى أنه لو أجاء مثلا واحد قال للثاني إذا شاركنا وياك في بضاعة بـ1000 دينار ولكن إذا أنت أربح مثلا فيها مربح كبير بدي 20% ممكن يربح هذاك 100% ما بيعطي 80% الثانيين، والعكس ممكن مثلا إيش بدي يجي يخسر ممكن يخسر 100% لكن بتحمل هذا 20% المخسر. إيه؟ نفس الشيء هيك الصورة يعني. نعم. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف أنا وياك مثلا أنا أعطيتك 1000 دينار أنت حطيت 1000 دينار من عندك لا ما حطيت اشتريت بضاعة ما كانت شو سويت هاي تغير طول بالك شوي خلينا نخلص من تصوره هو نعم. شو لك كان صار أقل من 1000 أنا حطيت 1000 نعم أنت شو حطيت كمان 1000 شيخنا هاي نعم هاي وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة نعم هاي شو جعلت أنت إليك وشو جعلت إلي أنا قلت إذا أنت ربحت 100% أنا بس بدي منك 20% أنا إذا ربحت أي نعم ليش مو أنت إذا ربحت هو اللي تاجر فيها ها؟ أي نعم أصبح بدنا نعرف هون نعم أصبح في أحد أيوة أحد الشريكين هو رأس ماله حط تعب نعم حط عمل ها ولا لا نعم إيه فأنا كنت متصور إنه أنا بقدر أحط 100 دينار لكن ما بقدر أعمل لكن هو بقدر يحط 100 دينار وبقدر يعمل نعم. فهو حول علي هلا إنه أنا بدي أحط 1000 وبدي أشتغل طيب شو بدك مني أنت إذا كان أنت ربحت مثلا بـ1000 دينار كمان 1000 فأنا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار وإذا كان مثلا 1000 دينار خسروا 1000 أنا بدي منك تخصم بس على إيه 20% تعطيني 800 دينار أيوة وإذا خسر المال كله بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا 20% أظن ما هذا شو هذا هو نفسه أي هذا ما ظاهر أنه لا يجوز شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده إذا خسر بده يعود للشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد مين بده يجيب له التعويض هذا هذا ربا ربا شيخ لو سمحت هو جاب صورة ما بيهمنا بقى شو السؤال الله يرحمه السؤال انت حافظوا السؤال يا استاذ انا عم اسال سؤال انا بسالك سؤال انت حافظ السؤال بدي تسجل لك تمرين انا بدي احكي لك الفلوس يا اخي ما بيجي معك تعال يبدو انه في شركه مصغره وشغاله وجاء احد الناس يريد انه يشغل 1000 دينار فصاحب ال1000 دينار قال لصاحب الشركه المصغره انا معي 1000 دينار بدي اشغلهم فاشترط عليه انه انت بتربح 20% واذا خسرت تصير 20% هذا الذي يبدو ولا في غيرك شيخ علي هاي هي حتى مش نفس الصورة هو الإشكال في قضية موسم الشمتات صورة قال لأن أحمد أرد موسم الشمتات معي أنا 200 دينار وبدي أبيع شمتات ما بكفوا بدي كمان 1000 دينار أعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس أنا بدي مثلا مربح 20% قال له أو ما اختر 20% قال له أو ما اختر 20% ومش البيع ما بيجوز التحديد هذا ما بيجوز التحديد مطلقا كيفنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد نعرف إنها وقف لله تعالى